هل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته؟ نعم، الرجل وزوجته ليس بينهما عورة، الرجل وزوجته ليس بينهما عورة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وزوجاته من جفنة واحدة، وكان متجردين من اللباس، فعلى كل حال الزوج والزوجة ليس بينهما عورة. نعم. لبست ثياب الإحرام للعمرة في مطار بلدي ولم أتلفظ بنية الإحرام، ثم نمت في الطائرة ولم أستيقظ إلا بعد الميقات، ما الحكم في ذلك؟ إذا كنت نويت من بلدك الدخول، اللفظ ليس بشرط، اللفظ لا يشترط. إذا كنت نويت من بلدك فأنت دخلت في النسك، دخلت في العمرة. أما إذا ما نويت وجاوزت الميقات وأنت ولم تنوي الدخول، فإما أن ترجع للميقات ولا شيء عليك، وإذا لم ترجع استقرت عليك الفدية، وهي ذبيحة لفقراء الحرام، لأن الواجبات لا تسقط يا إخوة، الواجبات لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل، الذي يسقط بذلك المحظورات. نعم. هل يجوز تنظيف الحواجب؟ تنظيفها هكذا مكتوب، يعني حلقها لمسها ولا ها؟ على كل حال النظافة، اسمعوا يا إخوان، النظافة أمر مطلوب، سواء كان في الحواجب، في الحجاب الحواجب، أو في اللباس، أو في أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. لكن إن كان المقصود بالنظافة التي ذكرها السائل الحلق أو النمص، فهذا لا يجوز، لأن الله خلقها في هذا المكان، والنمص والحلق يشبه النهي أو يدخل في النهي الذي نهيت عنه النساء، لعن الله النامصة والمترمصة، الحديث المعروف. لكن إذا كان المقصود النظافة والتجميل فهذا لا بأس إن شاء الله، هل إذا كانت خارجة عن العادة. نعم. هل يجوز لبس الحزام أو ما شابهه مع ملابس الإحرام؟ نعم يجوز، إذا كان لحفظ النقود أو حفظ الإحرام يجوز إن شاء الله. نعم. امرأة حائض ولكن زوجها ألح عليها ليجامعها وكرر ذلك مرارا فوافقت، ماذا عليها؟ لا، هذا محرم يا إخوان، هذا الأمر محرم بنص القرآن. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: ويسألونك عن المحيض. ها، من يكمل؟ قل هو أذن، ها، فاعتزلوا، هذا الأمر، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، هذا نهي أيضا، هذا كأمر، فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا نهي، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فهذا حقيقة عمل خطأ، هذه عمل خطأ على من فعله، التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، والتوبة تجب ما قبلها. بعض أهل العلم يقول يتصدق بدينار أو نصف دينار، دينار أو نصف دينار يتصدق بهذا، قال بعض أهل العلم. ثم أيضا هذا فيه محاذير، كون الإنسان، بالإضافة إلى أنه معصية لله عز وجل جماع الزوجة إذا كانت في حالة الحيض، معصية مخالفة للقرآن ومخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعلوا كل شيء بالحائض إلا النكاح، يعني الجماع. فإذا كان هذا الأمر يعني مخالف للقرآن والسنة وفيه معصية لله عز وجل، فيه أيضا محاذير أخرى. قالت العلماء: هذا الأمر إذا الزوج يعني أراد أن يجامع زوجته في حال الحيض، قد يفضي هذا الأمر إلى كراهية الزوج لزوجته إذا رأى منها ما يكره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر نساءه أن تتزر، إذا أراد أن يباشر إحداهن في حال الحيض كان يأمرها أن تتزر، يعني تضع إزارا حتى لا يرى الأذى، لأنه إذا رأى الأذى قد يعني يكرهه في زوجته وتحصل بذلك كراهية، وهذه مشكلة. أيضا قالت الأطباء إن فيه أمر آخر، وهو أنه يورث أمراض، جماع الحائض للزوج والزوجة. فانتبهوا يا إخوان، الشرع لم يأمر بأمر إلا فيه مصالح، ولم ينهى عن أمر إلا فيه مفاسد. نعم. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، وحدث أن هذا الرجل زنى بامرأة أخرى، فما حكمه؟ هل الجلد أم الرجم؟ لا، هذا الجلد، لأن الرجم لا يجب إلا إذا كان إذا تزوج وتزوج ودخل بزوجته دخولا شرعيا وجامعها، هذا يسمى محصن، هذا يرجم. أما مثل هذا الذي ذكره السائل، هذا لا زال بكرا، يجلد، يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده 1 سنة كاملة. نعم. وجدت مبلغا من المال في مكة المكرمة، فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المال أم أسلمه لجهة الاختصاص؟ لا، لقطة مكة يا إخوان لا تؤخذ، لا تلتقط إلا لمن يعرفها يعني مدى الحياة، لكن أحسن تسلم للجهات المسؤولة، وصاحب المال قد يأتي للجهات المسؤولة يبحث عن هذا المال. نعم. رجل اعتمر ولم يحلق أو يقصر جاهلا بالحكم، وعلم بعد ذلك وهو ما زال في الحرم، ماذا يفعل؟ يحلق، إذا علم يحلق، يحلق والحمد لله. نعم. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية يا إخوان هذا الأمر مما ابتلي به كثير من المسلمين في هذا العصر. حلق اللحية، اللحية لا شك أنها من سنن المرسلين ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، القولية والفعلية والتقريرية. وقال كثير من العلماء إن حلقها محرم، معصية. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، والأمر يقتضي الوجوب، وقد وردت عدة أحاديث بتوفيرها وإرخائها وعدم التعرض لها. فالكلام يطول حول هذه القضية، تحتاج إلى وقت أطول، لكن العمل يعني حلق اللحية أو تقصيرها قريب الحلق هذا مخالف للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. ما حكم التسبيح بالسبحة بدل التسبيح باليد؟ التسبيح بالسبحة إذا كان لحصر العدد، عدد الذكر، عدد الاستغفار والتسبيح، فالذي يظهر أنه لا مانع، لكن لا تعتقد أن هذا العمل أنه سنة، وإنما القصد والمراد هو حصر العدد، ضبط العدد، لأن يعني التسبيح بالأنامل قد لا ينضبط مع بعض الناس، إذا كان يستطيع أن يضبط العدد بالأنامل فهو أحسن وأقرب وأولى، لكن إذا لم يستطيع وأراد أن يضبط هذا العدد بهذه السبح لا بأس إن شاء الله فيما يظهر لي، والله أعلم. نعم. ابن عمي قتل أخي ورحلوا من ديارنا وتركوا الأراضي والمضخات ونحن أخذناها، فهل يجوز لنا أخذها؟ لا يجوز لكم أخذها، ليس لكم أن تأخذوها، لأنها مال الغير، ومال الغير النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه. وأنا يعني نصيحتي لأخ السائل ورفاقه وقرابته أن يصطلحوا، لأن القتيل ذهب خلاص، القتيل ما يمكن يعود، لكن يصطلحون على ما يصطلحون عليه، ويدخل بينهم أناس من أهل الذمة والأمانة والتقى، ويصلحون بينهم وتنتهي الأمور، لأن هذه نزغة شيطان، وعلى القاتل التوبة والاستغفار، وإن دفع دية وإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا دية لهم ذلك، لهم ذلك. نعم. حديث لا تطروني، ما معنى الإطراء في اللغة؟ وهل مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إطراء؟ الإطراء يا إخوة مجاوزة الحد في المدح، مجاوزة الحد في المدح، ورفع الممدوح عن الدرجة التي جعله الله عليها إلى درجة أعلى، مثل ما يفعله بعض الناس من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعونه بذلك إلى درجة الألوهية، إلى مرتبة الألوهية هذا لا يجوز يا إخوان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، ويقول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. لا شك أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم أنه مطلوب، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، لكن في حدود الشرع، في نطاق الشرع، لا يجاوز الشرع في هذا الأمر. فالمدح إذا جاوز الحد الشرعي صار إطراء. نعم. ما حكم المرور أمام المصلي في الحرمين الشريفين؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لا يجوز. لبعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام، استثنى المسجد الحرام للضرورة، لكن لا أعلم دليل يدل على الاستثناء. فالمار يحاول ويبذل الجهد والجهيد ألا يمر بين يدي المصلي. نعم. هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في دبرها؟ لا، لا يجوز، هذا محرم. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول نساؤكم حرث لكم، ها، فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في مكان الحرث، في مكان الحرث، مكان الحرث الفرج معروف. فاتيان الزوجة في دبرها محرم، يلوطيها الصورة. نعم. نصيحة إلى الجماعات الإسلامية. النصيحة للجماعات الإسلامية، مع الأسف الشديد يا إخوان، نسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوان، والله وبالله وتالله، وأنا أعتقد ذلك إن شاء الله، لو الله وفق المسلمين واجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله وتحكيم ذلك، والله لا يمكن أن تقابلهم أمة من الأمم، لا يمكن أن تقابلهم أمة من الأمم. لكن تخلوا عن ذلك، والله عز وجل لا يبالي بهم في أي واد هلكوا. فالواجب، الواجب على كل عاقل، الواجب على كل مسلم، الواجب على كل مؤمن، الواجب على من يريد الخير للإسلام والمسلمين، أن يجعل المسلمون أيديهم في أيدي بعضهم في أيدي البعض الآخر، ويتفقوا ويثق بعضهم ببعض، ولا يبدع بعضهم بعض، ولا يكفر بعضهم بعض، إلا إذا كان الكفر صريح واضح والبدعة واضحة عندنا من الله عليها برهان، فهذا باب آخر. أما بالظنون والأمور التي لا تخفى عليكم، يريد كذا ويريد كذا ويريد كذا، وتصريف الناس وكأن الإنسان يطلع على قلوب المخلوقين، يا أخي دعوا الخلق للخالق، القلوب لا يطلع عليها إلا رب العالمين. فالواجب على المسلمين أن يتفقوا جميعا ويتحدوا على كتاب الله وسنة رسوله، ثم بعد ذلك ينظروا ماذا يكون مكانهم، سيسود الأمم. أنتم تعرفون وضع المسلمين قبل الإسلام، وضع العرب، العرب خاصة قبل الإسلام كيف كان وضعهم؟ كانوا في جاهلية، وكانوا في قتل ونهب وسلب، لكن بعد ما جمعهم الله عز وجل بالإسلام سادوا العالم، وهم ما عندهم سلاح، ما عندهم سلاح يعني كسلاح الأمم الأخرى، لكن سادوا الأمم بالقوة المعنوية، قوة السماء. نسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله جل وعلا. أريد أن أعمل صلى الله عليه وسلم. نعم. أريد أن أعمل عمرة عن والدي وأخي المتوفيين بنية واحدة للاثنين في عمرة واحدة، فهل هذا يجوز؟ لا، هذا ما يجوز. النسك العمرة أو الحج عن واحد، العمرة أو الحج عن واحد، النيابة عن واحد، ولا تكون عن أكثر من واحد. نوفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والتوفيق والصواب والسداد.